ورثوه من بعدهم، ثم لم يزل كل من جاء من بعدهم وكان يهتدي بهديهم لا يرضى بسوى السنة له مذهبا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العالم ما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته ما أدعه من أصناف المحدثات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات، لا يحصل عباد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه بما له من الأسماء والصفات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات، وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما، ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابا أليما، وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه أنجاجا. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وصفوة رب العالمين، الشاهد البشير النذير الهادي السراج المنير، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. بعثه بأفضل المناهج والشرع، وأحبط به أصناف الكفر والبدع، وأنزل عليه أفضل الكتب والأنباء، وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، هو شهيد عليه، وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغوا عليهم من النعم الباطنة والظاهرة، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة، وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا، وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالحجة والتبيين، وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب، وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين حساب، وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المسنون، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع في أصحاب التوراة والإنجيل. وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد، وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة ويحيا بهم دين الله الذي بعث به رسوله وبين الله بهم للناس سبيله. فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين ومالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين، أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال، فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأجبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور السلطان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الأذان واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان، وقامت حجة الله على الإنس والجان لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى بها الملك الدجان، وسلم تسليما مقرونا بالرضوان. أما بعد، فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليها تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله. فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباب المسارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضع من القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده. وقد قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم لذلك هداه الله تعالى، كما قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان والربح من الخسران والهدى من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب. فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته، إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم، والطريق إلى ذلك الرواية والنقل. إن لا يكفي من ذلك مجرد العقل، بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام. والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته المنة، قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى عن الخليل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى ابن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم قالوا الحكمة هي السنة. يعلمكم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال: لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر بالأمر، إما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم صراط، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية: ألا وإنه مثل الكتاب. ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وكان منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والإزياد ما يضل به بعض العباد، فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان، وانتدبوا بحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان. وقام كل من علماء الدين بما أنعم به بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث، وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يتوب عنه العجول، ومنه الخطي الذي يتوب فيه الاجتهاد للعلماء العجول. وقام علماء النقل والنقد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد، وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والثلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بالزاد الراتب، ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم. يتوسد بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشرة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاضطراب ومقاساة الأهوال الصعاب، أمرا حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث فيه به رسوله ولو كره المشركون. فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين وأهل النعيم المقيم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين، أحدهما ثناء المسلمين عليه، الثاني الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه، قال تلك عاجز بشرى المؤمن. وقال براء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. والقائمون بحفظ العلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منه والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر له الصدق من المين كما يظهر الصدق للعينين، عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر خفي، والله تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدوا بروح منه. وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى يا إلى من لم يسمعه فرب حامل سفه غير فقير ورب حامل سفه إلى من هو أصغر منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطي المبلغون من النظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقال ناظر ونظر والفتح أفصح. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا: أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. انتهى ما وجده هذا الباحث من هذه الخطبة الرائعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كلمات أخرى كثيرة وكثيرة جدا مبثوثة في تضاعيف هذه المجلدات الكثيرة كما ذكرنا لكم أنفا. يمكن أن يجمع منها المتتبع رسالة خاصة في فضل أهل الحديث وأنهم هم الفرقة الناجية، ويأتي على ذلك بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبدو أنه لا بد من التذكير ما بين آونة وأخرى ببعض السنن والآداب الإسلامية التي أصبحت مجهولة علما ومتروكة عملا. فقد كنا ذكرنا في أكثر من مرة بمثل هذه المناسبة لمثل هذه الجلسة أن لمجالس العلم آدابا، ومن ذلك أنه لا يصح التفرق في مجالس العلم، أن نجلس هكذا كيفما اتفق أو كيفما راق لأحدنا فهذا ليس من أدب العلم في شيء مطلقا. ذلك مجالس القهاوي والنوادي يأتي الآتي ما يأتي من تلك المجالس، إما للترويح عن النفس زعموا أو للتسلية أو نحو ذلك، فهو حر يجلس أينما شاء وكيفما شاء. أما مجلس العلم فله آدابه. فقد ذكرت لكم أكثر من مرة حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي يقول فيه أنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ونزلوا منزلا تفرقوا في الوديان والشعاب، فسافروا يوما ونزلوا واديا وتفرقوا كما كانوا يفعلون سابقا، وهذا التفرق يحييه المصلحة الذاتية والشخصية، حيث كل شخص منهم يختار المكان المناسب له الذي له ظل وارث مثلا، فتفرقوا كما كانت عادتهم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا فيه، حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فأحق المجالس بالمحافظة على مثل هذا الأدب، أدب التجمع، هو العلم، مجالس العلم. ولا أريد أن أطيل، لأن الحصة التي خصصتها في هذا الدرس الذي بدأت باستئنافه بعد ترك له مدة طويلة اضطرارا، الوقت نصف ساعة فقط لدرس الترغيب، لذلك لا أريد أن أطيل في توضيح السر والحكمة من هذا الاجتماع الذي يوحيه لنا هذا الحديث الصحيح، ولكني أجمل القول فأقول: إن الظاهر عنوان الباطن، ففي كل شيء يتفرق فيه المسلمون في ظواهرهم كان لهذا التفرق تأثيرا سيئا في باطنهم، فالظاهر مرتبط بالباطن أشد الارتباط، وعندنا أدلة كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك فأقتصر الآن على هذه الإشارة السريعة. هذا التفرق بدنيا يؤدي إلى التفرق قلبيا، هذه حقيقة شرعية ولدينا أدلة، وحسبنا الآن هذه الإشارة العابرة. تذكير ببعض المسائل، منها ما يتعلق بكل فرد منهم، ومنها ما يتعلق بجماعتهم حينما يجلسون في بيت من بيوت الله يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى، فينبغي أن يكون المسلم دائما على ذكر من ذكر الله عز وجل، على ذكر من تعاليم الله عز وجل، فإن قوله تبارك وتعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، مما يدخل فيه الذكر العملي وليس فقط الذكر اللفظي. الذكر العملي مثلا: إنسان وهو يمشي في الطريق فبادره البساط أو يريد أن يلفظ هذه الفضلة من فمه، فهو يلفظها أمامه كما هو في طريقه، فهنا ذكر لله عز وجل قل من يذكره، وهو قبل أن تلفظ ما في فمك يجب أن تستحضر: هل أنت مستقبل قبلة أم لا؟ فإن كنت مستقبل قبلة فيجب أن لا تدخل أمامك احتراما لجهة القبلة، بقوله عليه الصلاة والسلام: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. وهذا من آداب المسلمين الأولين التي أصبحت نسيا منسيا في الآخرين، فلا تكاد ترى مسلما يذكر هذا الأدب الإسلامي حتى ولو كان في المسجد. فكثيرا ما شاهدنا بعض الناس في المسجد وله نوافذ مطلة إلى جهة القبلة، يأتي فيدخل إلى الجهة التي قد صلى إليها أو سرعان ما سيصلي إليها، فهذه غفلة عن ذكر الله. لكن هذا من النوع من الذكر الذي لا يعرفه مع الأسف أهل الذكر المبتدع الذين يرقصون في أذكارهم، ولم يعرفوا من ذكر الله إلا هذا النوع الذي لا أصل له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس مقصودي بالتذكير هذه المسألة، وإنما أختها وهي ألصق بالمصلي من هذه، فإنه إذا كان مسلم لا يجوز أن يطرق اتجاه القبلة وهو يمشي أو هو جالس، ليس في صلاة، ليس قائما متوجها إلى الله عز وجل في صلاته بكل جوارحه، فلأن لا يجوز له البصق تجاه القبلة وهو يصلي أولى وأولى. هذا فيه أحاديث كثيرة لسنا الآن بصددها. من الأسئلة: ما حكم الإسلام في سب الأئمة والعلماء أحياء وأمواتا؟ قال عليه السلام: لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. يعني لا يجوز سب المسلم حتى لو كان يعني مطعونا في إسلامه، لأنه ليس هناك فائدة من هذا الطعن بعد أن انتقل إلى حكم الله عز وجل. فبالأولى والأولى أن لا يجوز سب المسلمين الصالحين، ثم أولى وأولى وأولى لا يجوز سب الأئمة، لأنهم يجمعون إلى صلاحهم العلم وخدمة الدين ونقل أحاديث وتوضيحها وتفصيل أحكام الشرعية وغير ذلك ما هو معروف. وأنا استغرب مثل هذا السؤال، لأننا لا نعتقد أن في المسلمين ولو يعني في الدرجة السفلى من الإسلام من أحيانا بعض العلماء قد يفهمونه سبا، فهذا ليس من السب في شيء. لأن كان هذا هو المقصود فبئس ما قصد، لأن تخطئ الإنسان الآخر هذا أمر واجب في الإسلام، والتخطئة لا تعني نقدا ولا تعني طعنا، فضلا أن تعني شتما وسبا، وإنما بيان الحق. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. ما الذي يخطر في باله أن الرسول ما بيقول عن قاضي ما حاكم ما أنه أخطأ أنه ينال منه ويسبه وهو يجعل له أجر واحدة؟ كذلك في قصة رواه البخاري أيضا في تأويل رؤيا، فسرها أبو بكر بين يدي الرسول عليه السلام، فقال له عليه السلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهل يخطر في بال الإنسان يفقه ما يقول لأن الرسول سب صاحبه الصغار أبا بكر الصديق حينما قال له: أخطأت بعضا؟ لكن هذا من تأخر المسلمين في ثقافتهم الإسلامية وابتعادهم عن اللغة الشرعية. الحقيقة أن المتأخرين حتى من فقهاء أو لعل الأصح نقول هم متفقهين يتحاشون مثل هذه العبارة، لأنهم هم أنفسهم قد انقلبت عليهم هذه الحقيقة، أو قد يتصورون والعامة تبع لهم في ذلك أنه إذا قيل أخطأ فلان فهذا غمز ولمز وطعن في هذا المخطأ، والأمر كما سمعتم ليس كذلك، وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير بيان. فحسبنا هذا القدر.